والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا أيها الأحباب في أحكام الزواج، وقد بدأنا بفضل الله عز وجل في الحقوق الزوجية. وقلنا إن للزوجة حقوقا كثيرة على زوجها، من أهم الحقوق المادية المهر والنفقة. وقد تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدروس الماضية في أحكام المهر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. وسنبدأ بفضل الله عز وجل في الحق الثاني من الحقوق المادية للزوجة، وهو النفقة أو حق النفقة. وقبل أن نبدأ في النفقة نتكلم في مسألة الجهاز، جهاز العروسين. والجهاز هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت إذا دخل بها الزوج. وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثيث البيت، وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها. وقد روى النسائي عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، الخميل اللي قطعة قطيفة، في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن النسائي وغيرهما جهز بنته فاطمة فأعد لها قطعة قطيفة وقربة يكون فيها الماء ووسادة، الوسادة اللي احنا بنقول عليها ايه، المساند او ما يشبه ذلك، حشوها إذخر. والإذخر ده نبات معروف طيب الرائحة تحشى به الوسائل. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعد في تجهيز ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس. وأما المسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعيا وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث والفرش والأدوات فهو الزوج، والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك مهما كان مهرها، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث، لأن المهر إنما تستحق الزوجة في مقابل الاستمتاع بها لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجي. فالمهر حق خالص لها، ليس لأبيها ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه. وقد رأى المالكية أن المهر ليس حقا خالصا للزوجة، ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه وتلتمس بالشيء القليل بالمعروف، وأن تقضي منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرا. وإنما ليس لها شيء من ذلك الذي ذكرناه، لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف أي بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا أو بما تقبضه منه إن كان مؤجلا. وحل الأجل قبل الدخول بها، فإن تأخر قبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد، إلا إذا كان ذلك مشروطا أو جرى به العرف. وقد استوحى واضع مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك في هذه الناحية، فقد جاء في المادة رقم 66 أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل أو وما تعجل من مهر قبل الدخول، ما لم يتفق على غير ذلك فإذا لم يعجل شيء من المهر فلا تلتزم بالجهاز إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف. والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها، ولا حق للزوج ولا لغير فيه، ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به، كما أن لها أن تمتنع من التمكين من الانتفاع، وإذا امتنعت لا تجبر عليه. وقال مالك: يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى بالعرف. الخلاصة يا حضرات، قضية الجهاز اللي يفهم من كلام المذاهب أنه يخضع للعرف. طبعا احنا استأنسنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم أو ساعد في إعداد بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها بما ذكرناه في الحديث الذي ورد في مسند أحمد وسنن النسائي، لكن الشرع لم يحدد دي المسألة اللي احنا عايزين نقف عليه. الشرع لم يحدد جهازا بعينه، ولكن كل إنسان على قدر طاقته واستطاعته. والأصل أن الزوج هو المسؤول عن إعداد بيته، هو الزوج بيقدم المهر للزوجة، لكن هو مسؤول إن هو يعد البيت ويأتي بالجهاز الذي يحتاجه هو وزوجته على قدر طاقته واستطاعته، لكن الأمر خاضع لأعراف الناس، فهو يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن أناس إلى أناس آخرين. يعني الناس مش كلهم زي بعضهم، ولا الزمن واحد، ولا الناس زي ما هم، وإنما يختلف الأمر من زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد، ومن أناس إلى أناس آخرين، فهو خاضع للعرف. والقاعدة الفقهية تقول: العادة محكمة، العادة محكمة، والعرف شرع ما لم يخالف الشرع. يبقى قضية الجهاز ده حضرات، الزوج هو اللي مسؤول إن هو يجهز، لكن على قدر الطاقة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن في النهاية العادة محكمة، يعني كيفما يتعارف الناس. فإن تعارف الناس على الأمر اليسير فقد يسروا على أنفسهم، وإن تعارف الناس على أمر عسير فقد عسروا على أنفسهم، وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بما أو عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأيديهم. لما الناس تشدد وإحنا نقول لهم الشرع بيقول يسروا ولا تعسروا، وأقلهن مهرا أكثرهن بركة، وخير الصداق أيسره، الناس هي اللي بتشدد على نفسه. خلاص، إن تعرفوا على الأمر العسير فقد عسروا على أنفسهم وعاقبهم الله بأيديهم. وفي النهاية العادة محكمة، لأن إحنا دلوقتي في زمننا ده الجهاز فيه ناس بتجهز الشقة مثلا أو البيت، بيت العروسين، بالنص، نص على الزوج ونصف على الزوجة، وبعضهم الزوج يجيب الأوض اللي هو حجرة النوم وحجرة كذا وحجرة كذا، الأنتريه أو الصالون أو غيره، والعروسة تجيب المطبخ وغيره. فكل مكان وله عرف، فحيثما تعارف الناس إن يسروا يسر الله عليهم، وإن عسروا عسر الله عليهم وشدد الله عليهم، لكن في النهاية العادة محكمة. وبقى كل ده بينكتب في قائمة الجهاز، والقائمة بيمضي عليها الزوج، وبقت ملك إيه؟ بقت القائمة الجهاز ملك للزوجة. ونرجع ونقول كل ذلك خاضع للقاعدة الفقهية: العادة محكمة. هتقول لي بس عادات الناس دلوقتي يعني شددوا وأكثروا وأسرفوا وبذروا. طيب ما هم اللي هم رضيوا كده، هم رضيوا كده، والشرع ما حددش، شرع ما حددش، فالناس هي اللي بتحدد لنفسه. المسألة مفتوحة، وترجع إذا رجعت إلى كلام الأئمة والفقهاء وجدت أن المسألة برمتها ترجع إلى عادات الناس وأعرافهم وتقاليدهم، وإحنا ماشيين مع القاعدة اللي بتقول العادة محكمة والعرف شرع ما لم يخالف الشرع، وما فيش هنا مخالفة شريعة صريحة. صح في نهي عن التغالي في المهور وعن التبذير والإسراف وكذا وكذا، لكن الناس يعني اعتادوا ذلك فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأيديهم. ندخل بقى إلى الحق الثاني من الحقوق المادية المهمة جدا للزوجة، وهو النفقة. وقد تكلمنا عن الحق الأول وهو المهر، وتكلمنا عن أحكام المهر بشيء من التفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. المقصود بالنفقة هنا أيها الأحبة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى إيه النفقة بقى؟ إحنا قلنا المهر معروف اللي هو المبلغ المعين أو الشيء المعين اللي هو مادي أو معنوي اللي لابد الزوج يقدمه للزوجة في مقابل الزواج، وكلمنا عن أحكامه. طب الحق الثاني إيه؟ بعد ما يتزوج بقى المهر ده قبل الدخول، المهر ده بيتم الاتفاق عليه قبل العقد أو عند العقد، لكن النفقة دي بقى بتكون بعد الدخول. النفقة لا تجب إلا بعد الدخول، هو واجب عليه أنه ينفق عليها لأنه زوجها وهي زوجة له وهو مسؤول عنها. فإيه النفقة دي؟ قال لك توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية، يعني حتى لو هي ست موظفة أو عندها أموال أو واخدة ميراث كبير من أبيها أو من أمها وهي عندها أموال، لا هو ملوش دعوة بأموالها من ناحية الشرعية، وإنما هو المسؤول عن النفقة عليها. فلقول الله تعالى الدليل من الكتاب: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وعلى المولود له، المولود له اللي هو مين؟ الأب اللي هو الزوج، يعني المولود له مين اللي ولد له؟ الأب، مش المقصود الأم. يبقى على المولود له أي على الأب الذي ولدت له زوجته ولدا عليه إيه؟ رزقهن اللي هي النفقة، وكسوتهن اللي هي الكسوة الملابس بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس في يعني بما تعارف عليه الناس، وذلك على حسب الزمان والمكان والبلد والأسر، لأن ده بيختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن أسرة لأسرة ومن مستوى لمستوى. ففي ناس نفقتهم كذا وفي ناس نفقتهم كذا على حسب مستوى كل إيه؟ كل أسرة وكل ناس. والمولود له، والمراد بالمولود له الأب، والرزق في هذا الحكم الطعام الكافي والكسوة، والكسوة هي اللباس، والمعروف المتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط، لا تفريط ولا إفراط، يعني لا غلو ولا تقصير، لا تغالي ولا تقصير، وسط. والدليل الثاني على وجوب النفقة قوله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوهن يعني أسكنوا المطلقات من نسائكم أثناء العدة، من وجدكم أي على قدر طاقتكم واستطاعتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يبقى دلوقتي دي أدلة من القرآن أو من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب النفقة على الزوج لزوجته. وأما وجوبها بالسنة فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكن عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني أنتوا لكم عليهن أيها الأزواج إن زوجتك ما تقعدش أي حد على فرشك إلا أن تأذن لها بذلك، فإن فعلن ذلك يعني إن خالفت الزوجة أوامر الزوج فاضربوهن ضربا غير مبرح. يبقى إيه ضرب؟ الضرب الخفيف اليسير الذي لا يكون على الوجه ولا يقطع لحما ولا يكسر عظما ولا يؤثر في البدن، إنما هو ضرب للتأديب والزجر والتخويف. ولهن عليكم، طيب انت ليك علي ان هي تنفذ اوامرك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، طب وهي ليها عليك ايه؟ ولهن عليكم رزقهن اللي هي النفقة، وكسوتهن اللي هي الكسوة اللي هي الملابس يعني الثياب، بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. سيدة هند بنت عتبة زوجة سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني رجل بخيل عنده بخل، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. يعني بتقول له: أنا بضطر إن أنا أخذ من وراه لأنه هو مانع عني حقوق الشرعية أنا وولدي أو أنا وأولادي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف، والحديث رواه البخاري، بالمعروف أي بما تعرف عليه الناس، يعني خذي اللي يكفيك أنت وأولادك بالمعروف، يعني بما تعرف عليه الناس. ما تعرف عليه الناس إن هي تأخذ اللي يكفيها فقط من غير إسراف ولا تبذير، لأن بعض الزوجات بياخدوها فرصة ويقول لك: أهودا دليل أهود، أخذ من وراء زوجي وتروح تودي لأهله، تأخذ من وراء زوجه وتروح تجيب ملابس ومآكل ومشارب وتسرف وتبذر. لا، ده للضروري فقط، للضروري فقط، في المعيشة من المأكل والمشرب والمسكن والدواء والعلاج والملبس والنفقة والطعام والشراب وغير ذلك، اللي هي الحاجات إيه؟ الضروريات والحاجيات، يعني الحاجات الأساسية اللي ما تقدرش تستغنى عنها هي وأولادها. فإن هو ما ادلهاش بالمعروف هي ممكن تاخد من وراه بالمعروف. وهذا دليل من السنة على وجوب النفقة على الزوج لزوجته وأولاده. وعن حكيم بن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعم، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. تطعمها إذا طعمت، يعني من اللي أنت بتاكل منه تأكلها منه، زي ما أنت بتاكل هي تأكل، زي ما أنت بتشرب هي تشرب، زي ما أنت بتجيب ملابس تجيب لها ملابس. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لا يجوز الضرب على الوجه، والضرب على الوجه حرام للإنسان والحيوان. الضرب على الوجه حرام للإنسان والحيوان. فقال النبي: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، أي لا تقل لزوجتك قبحك الله. ويدخل فيه طبعا السب والشتم واللعن والقذف، سواء لها أو لأهلها أو غيره. ولا تهجر إلا في البيت، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقال النبي: ولا تهجر إلا في البيت. يبقى ده بيحط لنا قانون إن أنت لما تهجر ما تسيب لهاش البيت وتمشي، إنما الهجر يكون إما في حجرة النوم أو أن يكون في البيت ليس خارج البيت. قال: ولا تهجر إلا في البيت. فهذه أدلة من السنة على وجوب النفقة على الزوج لزوجته. وأما الإجماع، يعني النفقة دي حضرات واجبة على الزوج لزوجته بالكتاب والسنة والإجماع، فقد قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن. العلماء كلهم أجمعوا واتفقوا على أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن. إلا الناشز منهن، المرأة الناشز هي التي خرجت على أوامر الزوج، زوجة ما بتسمعش الكلام، زوجة تخرج بغير إذن زوجها، زوجة لا تنفذ أوامر زوجها، هي زوجة ناشز ولا نفقة لها. يعني قال لها مثلا ما تروحيش عند أهل، فراحت عند أهله، ملهاش نفقة، ملهاش نفقة وهي موجودة عند أهله، مدامت هي راحة رغم أنفه وعلى غير طاعته وأمره. ذكره الإمام ابن المنذر وغيره. قال: وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليه. طبعا دلوقتي المرأة دلوقتي لما الرجل بيتزوجه حبست عليه، يعني خلاص بقت تبعه، هو ما عادش من حقها أن هي تروح وتيجي وتخرج بدون إذن وتشتغل وتكتسب إلا إن أذن لها بذلك. طيب خلاص، يبقى هي محبوسة عليك، وبدم محبوسة عليك يبقى أنت المسؤول عنها، ما ينفعش تقول لها بقى خلي أهلك يصرفوا عليك أو يأكلوك أو يشربوك، يبقى إيه؟ فلا بد من أن ينفق عليها. أما سبب وجوب النفقة، ايه السبب في ان النفقة واجبة على الزوج زي المهر كده ما هو واجب على الزوج لزوجته؟ قال لك: وانما اوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته لان الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها ما دامت الزوجية بينهما قائمة ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة، عملا بالأصل العام كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله. دي قاعدة وأصل يا حضرات. القاعدة بتقول إيه؟ كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله. يعني أي إنسان محبوس على إنسان عشان يخدمه يبقى النفقة على المخدوم المنتفع، على المحبوس عليه. والزوجة دلوقتي محبوسة على مين؟ محبوسة على الزوج، هي مقصورة عليه وعلى أولاده، هي مسؤولة أن يتربي له أولاده، تنظف له البيت، تعد له الطعام الشراب، ترسل الملابس، إن احتاجها في جماع أو غيره. طيب خلاص بعد كده يبقى هي مش مسؤولة أن يتروح تشتغل، ده تكريم لها يا حضرات، ده تشريف، دي كرامة. إنما المرأة الأجنبية يعني أهانوا المرأة وضيعوها، فالزوج ليس مسؤولا أن ينفق عليها، هي المسؤولة على أن تنفق على نفسها. إنما تكريم الإسلام للمرأة أن الله تبارك وتعالى ألزم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين ألزم الزوج أن ينفق على زوجته نفقة كاملة على قدر الطاقة والاستطاعة. ده تكريم ولا مش تكريم يا حضرات؟ لكن احنا بقينا في زمن دلوقتي، في زمن قلب الموازين وقلب الحقائق وطمس الفطر والتلاعب بعقول الناس. يبقى عرفنا ان النفقة واجب على الزوج لزوجته بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، لكن العلماء قالوا شروط استحقاق النفقة، الزوجة دلوقتي تستحق النفقة، تمام، والنفقة واجبة على من؟ على الزوج. لمن؟ لزوجته. من غير شروط ولا في شروط يا حضرات؟ لا، في شروط، فهي لا تستحق النفقة من زوجها إلا بخمسة شروط، خمس شروط لوجوب استحقاق النفقة. الشرط الأول أن يكون عقد الزواج صحيحا، يعني لابد يكون عقد الزواج صحيح. طب لو عقد الزواج فاسد أو باطل، يعني زواج بدون ولي؟ لا، هي لها المهر بس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر، يبقى لها المهر بس بما استحل من فرجه، لأنه دخل عليها، وما دام دخل عليه خلاص يبقى لها المهر، لكن ما لهاش نفقة لأن الزواج غير صحيح. الشرط الثاني لاستحقاق النفقة أن تسلم نفسها إلى زوجها، لابد لما تدخل ما تمتنعش عن تسلم نفسها، بمعنى تمكنه من الجماع والمعاشرة. أما إن منعت نفسها عنه ولم تسلم نفسها إليه فلا نفقة لها. الشرط الثالث أن تمكنه من الاستمتاع بها، يعني تسلم نفسها له وتمكنه ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج، يعني برضك لما يكون هو هينتقل من بلد لبلد أو من مكان لمكان وكان مضطر، والانتقال ده ما فيهوش أي ضرر يقع عليه، في الحالة دي يجب عليها أن هي تنفذ، وإن لم تنفذ يعني ما رضيتش تروح معاه، يبقى في الحالة دي هي ناشز ولا نفقة له، إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفر أو لا تأمن على نفسها ومالها. أما إذا كان الزوج يريد إضرارها بهذا السفر أو هي لا تأمن على نفسها من هذا السفر، فعند ذلك لا تكون ناشزا ولها النفقة. الشرط الخامس والأخير أن يكون من أهل الاستمتاع، يعني هي تكون صالحة للاستمتاع، وكذلك هو أن يكون صالحا للاستمتاع. دي الشروط الخمسة اللي تستحق الزوجة بها النفقة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم فيه كلام تفصيلي في الخمس شروط دول للعلماء، أن اقرأوا مع حضراتكم ونوضحوا، وإنما ذكرنا الشروط الخمسة لاستحقاق النفقة على سبيل الإجمال، وهي أن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن تسلم نفسها إلى زوجها، وأن تمكنه من الاستمتاع بها، وأن لا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج، وأن يكون من أهل الاستمتاع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.